تبقوا معنا لحن وتل، رح يرافقونا بحلقة جديدة من برنامجنا هيك منغني لنوصل معهم لقلوبكم مستمعينا. بصيرني رحب اليوم بضيوفي الموسيقي الأستاذ يعقوب أحمد، يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. كمان بدي رحب بحسين رستم، رائد على مستوى القطر بالعزف على القانون، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. وحنين كابر أيضا رائدة بسنوات سابقة وضيفتنا اليوم بالغناء، أهلا وسهلا فيك. أهلا. كمان رح يرافق حنين بالعزف على العود أحمد محمد، أهلا وسهلا فيك. أهلا. دايما منقول أنه خير البداية مع الموسيقيين اليوم الصغار، الصغار عمرا وليس موهبة. رح نسمع، نبدأ مع حنين لبينما ما يكون حسين هو والقانون جاهز. شو رح تسمعينا يا حنين؟ محضرة غنية هيلة يا طرطوس، الحان الأستاذ غياس كابر. نسمع سوا. قديش بتحبي البحر؟ كتير. يعني اليوم هالبحر فعلا حكاية، مشتاق لنسماته العليلة، بحرنا الجميل. رح نروح لعند حسين اللي صار جاهز. شو حتسمعنا يا حسين؟ رح سمعكم لونجا شاهيناز. يلا خلينا نسمع. Thank you. يا حسين رائد على مستوى القطر بالعزف على آلة القانون بهيدا العام، تجربة بعدها جديدة. خبرنا يعني قديش بتحبه للقانون اللي بين إيديك؟ بحبه كتير كتير. هاي المعزوفة اللي عزفتها بالاختيار الأخير؟ ايه لهيك قبلوك ما هيك؟ طيب خلينا نروح لعند الأستاذ يعقوب ونعرف يعني خبرنا عن تجربة حسين من بداية الأداء ومراحل التدريب وصولا للمرتبة الأول على مستوى القطر. هلا بالبداية حسين أول ما بلش يتدرب من حوالي 4 أو 5 سنين بلشنا نحن دائما عندنا مبدأ البناء، بناء الأساس الصحيح يؤدي إلى نتائج صحيحة. صحيح. فالبناء الأساس كان اشتغلنا على موضوع أنه نأسس صحيح بموضوع النوتة، موضوع الحالة الزمنية، النوتة، الوحدات، القراءة الموسيقية الصحيحة. حلو للنوتة. كان تجاوبه سريع، كان في استجابة. طبعا هو ذكي، هو الحقيقة ذكي بيلقطها فورا. ايه ذكي. يعني لازم تكون الموهبة أساس موجودة، هي بتساعد، هي أساس، هي الأساس. هلا ليكي في شغلة، هلا إذا ممكن حدا يتعلم ما يكون موهوب، بيتعلم بيوصل لحد معين مو قادر يتجاوزه. بالتعلم ممكن يسقل بعض الأمور، ممكن يشتغل بعض الأمور، ممكن يشتغل على حاله، ممكن ينمي الذائقة. بس الموهوب ما بيحلق، بيأبدع، بيتميز، ما عنده سقف معين بيطلع. لهيك هي موجودة الموهبة، وأنتوا اشتغلتوا على مسألة التكنيك والاحتراف طبعا فيما بعد، بس كان الأساس هو العمل على قراءة النوت الموسيقية بشكل كويس، تنمية الإحساس الزمني بشكل كويس، وبعدين صرنا نشتغل على موضوع التراكم مع بداية التدريب على آلة القانون. التراكم، موضوع يتدرب على كل وتر بوتره، يعرف الآلة أول شيء عرفناه عليها. حلو، إذن ثقافة موسيقية طبعا. يعني ما بيكفي نتعلم هاي الآلة، شو ممكن تقدم لنا وتساعدنا، لوين بنقدر نروح مع على هاي الآلة، وكل وتر شو بيأدي. تماما. وهلا هو المرحلة اللي وصل عليها هو مرحلة بسيطة جدا من آلة القانون. هو ممكن طلع رائد على مستوى قطر، بس هاي مرحلة بسيطة جدا، آلة القانون مساحتها أكبر من هيك بكتير. حلو كتير. ما حد ممكن يتصور شو الشيء اللي قادر يشوفه. يعني أنت كيف بتلاقي حسين حنشوفه هيك محلق نجم؟ طب ما فيني أشوفه إلا محلق. حلو. وأنا دائما، أنا كنت من أربع لما بلشت معه من 4 5 سنوات شفته بهالموقع هذا. وهلا شايفه لقدام. من بكير اليوم أنت صف سادس، ومن بكير مبلش مع آلة القانون بلشت؟ إيه. حلو. طيب يعني اليوم حلو كتير. نحن اليوم بلشنا قانون وطلعنا الأوائل على مستوى القطر بالعزف على هالآلة. خلص خلصنا هون حسين ولا شو؟ لا لسه في لقدام. لسه في لقدام كتير. حلو كتير. رح نروح لحنين. حنين رح نسمع، وانت اليوم حضرتي لنا مجموعة من الأغاني، لكن بدنا نرجع نذكر انه أغنية هيلا يا طرطوس ألحان الأستاذ الموسيقي غياس كابر والد حنين، واليوم هيك حنين عم تأدي بطريقة كتير حلوة. حنين شو حتسمعينا؟ رح سمعكم قدود حلبية. مين دربك عليا؟ البابا. قديش هيك ضليتي وانتي عم تدربي عليا لصرت تأديها صح؟ مو كتير، لأنه سهلة ما كتير صعبة. أها حلو. شو رأيك أستاذ لما هيك الطالب يقول سهل؟ عنده إمكانيات، الطالب لما بيكون عنده إمكانيات كويسة بيكون واثق فيها. حلو. وواثق من قدرته، فشي طبيعي الفنانة الصغيرة تحكي الكلام هذا، وأنا واثق كمان كلامها هذا بيدل على ثقتها بنفسها، وأنا واثق بكلامها. حلو هيك. أنا شايفتها لما عم تغني عم توقف هيك وكأنها واقفة على مسرح. خلونا نسمع. فوق النخل فوق يا با فوق النخل فوق مدري لما صعبنا الفرقة يعني اليوم رافقة أحمد لحنين بالعزف على العود، أهلا وسهلا فيك وشكرا لك. كمان لاحظت أنه حسين هيك حب يرافقهم بدون اتفاق هون أستاذ، يعني لغة الموسيقى يعني هني فنانين ما بيعرفوا بعض، بس هاللغة قادرين يتفاهموا فيها بأي مكان وبأي لحظة. يعني إذا رحنا لأي دولة وما بنعرف نحكي لغة حسب لغة الشعب اللي رايحين لعندهم، نقدر نوصل لهم الفكرة والرسالة؟ هلأ قادرين نتواصل بالموسيقى، وهلأ بهالزمن بهالفترة اللي نحن فيها اللي صابي، يمكن أحسن لغة للتواصل بين الشعوب هي الموسيقى. نعم. وأثبتت جدارتها اللغات. وما في مجال يصير فيها لا إرهاب ولا ولا مشاكل، ولا دائما هي اللغة الأسلم، وهي اللغة اللي بتوصل على من القلب للقلب مباشرة. يعني ما بس هيك، اليوم لما أنتوا عم تشتغلوا على هدول الأطفال وتنموا مواهبهم وتركزوا على مسألة الموسيقى والغناء، حكما ما رح نكون مثل ما ذكرت أمام إرهاب، رح نوجه هدول الأطفال لأرقى مستوى تماماً. بالتفكير نحن بالموسيقى قادرين نصنع أرقى المجتمعات. ما بيكون فيه إلا على الأقل القدرة على التفاهم، القدرة على التعايش، القدرة على المحبة. يعني هاي اللغة أي مجتمع بتنوجد فيها مستحيل يكون فيها إلا الحالة الراقية. وحتى إذا بدنا نحكي على المستوى التطور العلمي في أي بلد، بس يتطور موسيقاه بيكون هو ناتج طبيعي عن التطور العلمي والتطور التكنولوجي والتطور الأخلاقي والإنساني. نحن بنشوف بالغرب لما مثلا إذا لما بيكون ياني عم يشتغل مع فرقته بيكون في 50,000 متفرج. يعني لما ترمي الإبرة تسمعيها كمان ظاهرة الموسيقى بالحدائق العامة، بتشوف الناس التامة ما بتقدر ما تجي تنشد لها المعزوفات والألحان. تماما يعني بالشوارع الناس بتحب تسمع الموسيقى. نحن كل دول ما تطورت أكثر بالموسيقى قادرة تطور أكثر وأكثر. نحن هذا الشيء منراهن عليه بالفن والموسيقى بشكل عام. أكيد. شو بدك تسمعنا هلأ يا حسين على القانون؟ رح سمعكم غنية للسيدة أم كلثوم. حلو، يعني هيك لزمن الجميل. هات لنشوف. يلا thank you. مستمعين فعلا، وهيك عم يفهموا على بعض. يعني بلش حسين اجى على بال احمد يرافقه لحسين، يعني ما بين اوتار آلة القانون ولا العود احلى واحلى. بس هلا بدنا نروح على الضيعة مع حنين، لاني كتير حسيتها حابه تغني الاغنيه وطلبتها قبل الهوا، فنحن رح نروح معك على الضيعة. سمعينا. عالضيعة يما عالضيعة، وديني وبلا هالبيعة. عالضيعة يما عالضيعة، وديني وبلا هالبيعة. زينا نبيعك بوسة توت، ضيعنا ضيعنا القلب ببيروت. زينا نبيعك بوسة توت، ضيعنا ضيعنا القلب ببيروت. يا سماتة شباب الضيعة، عالضيعة يما عالضيعة يما. لمين بدنا نحكي قصتنا يا مصيبتنا ويا جرستنا؟ مين بدنا نحكي قصتنا يا مصيبتنا ويا جرستنا؟ هالسبب السبب لو عدنا بيع قلبه 12 بيع. هالسبب السبب لو عدنا بيع قلبه 12 بيع. زينا نبيعك بوسة توت، ضيعنا ضيعنا القلب ببيروت. زينا نبيعك بوسة توت، ضيعنا ضيعنا القلب ببيروت. يا سماتة شباب الضيعة، عالضيعة يما عالضيعة. شكرا كثير يا حنين، وشكرا للعود يا احمد. استاذ يعقوب، يعني نحن هلا مشان الوقت رح نسمع اقصر معزوفه ممكن يعزفها حسين، لكن قبل يعني ما فينا نعطي هذا الطفل نعلمه الاحساس، ما هو بالفطره في مع الموهبه احساس. الموهبه لا تعلم، هذا مثل قائم، وانما تسقل. يعني هلا نحن اذا بدنا نطور حالة موسيقية معينة بده يكون فيه بالبداية هي البذرة الأساسية هي الموهبة. نحن بنسقلها بنشتغل تنكرسها مظبوط، والإحساس بيكون طبعًا موجود مع هاي بالمادة العلمية. طبعاً الإحساس بيكون موجود، نحن بندعمها بالمادة العلمية وبالتكنيك وبالفنيات المطلوبة، ومن خلالها نحن قادرين نوصل لمرحلة كويسة. لأنه عم لاحظ الإحساس، يعني حسين عم يعزف هيك رح يفوت بين أوتار القانون، وكمان حنين كمان هيك منسجمة. خلينا يعني أقصر معزوفة شوية يا حسين. رح أعزف أغنية على العقيقة. يلا. حلو كتير يا حسين، شكرا. بنا هيك اليوم طول الوقت عم تشكركم بس حلوين. سؤالي الأخير سريعا استاذ، يعني اليوم هنن مو قادرين يختاروا شو بدهم يتعلموا، انتم بتدربون بناء على شو لازم يتعلموا لحتى يبلشوا صح؟ هذا الشيء هون بنتحمل مسؤولية نحن، هون مسؤوليتنا بتجي صح. حلو كتير، يعني ولا ممكن يطلب منك يقول لك انا بدي اتدرب على هيك؟ هلا انا بعطيه مجال بس هو يؤدي واجباته الطبيعيه بالنسبه للتدريب على التمارين التكنيك المطلوب منه، فهي من ضمن المكافآت انه في طلب غنية معينة وبدها تكون ضمن المستوى المطلوب. مكافآت يعني انه ايوه انه مكافأة بيحق له كل فتى يطلب غنية، بس كمان الغنية اللي بده يطلبها تكون ضمن مستوى كمان كويس، مو اي غنية. عم يطلب ولا ما طلب هسه؟ احيانا بيطلب احيانا بيطلب، ولما بيطلب بلبيه لانه بيكون قائم بكل واجباته من ناحية انه التمرين والشغل. حلو قد صحة. وحنين كمان، حنين في اغاني انت بتطلبي تتعلميها؟ ايه. شو ممكن تطلبي ولا لا دائما بيطلبوا منك انت تدربي على هيك؟ لا انا بطلب، انا بطلب منه. تطلبي كمان. حلو كتير، كله بيطلب وكله حر الاختيار. نحن بالختام بدنا نتشكركم، نتشكرك الموسيقي الاستاذ يعقوب احمد، شكرا. شكرا لكم كتير. كمان حسين رستم رائد على مستوى القطر بالعزف على القانون، شكرا. شكرا. وحنين كابر رائدة ايضا على مستوى المحافظة بالغناء، شكرا لك. شكرا. وما فينا ننسى احمد محمد اللي رافق حنين بالعزف على العود، شكرا لك.